أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا بفضل الله عز وجل لباب 158، باب الإسراع بالجنازة. الحديث بفضل الله عز وجل اللي على الدور اللي على ترتيبنا، حديث 948، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وكذلك في رواية مسلم: فخير تقدمونها عليه. والحديث الآخر التالي يحمل نفس المعنى أو نفس الشاهد، الإسراع بالجنازة، حديث 949، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. رواية البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باب الإسراع بالجنازة. وأمر الإسراع لا يعني فقط حمل الجنازة والإنسان والناس اللي حملينها يجروا بيها، لا، الإسراع عامة كما وضحه ابن عثيمين قال: الإسراع في التجهيز، الإسراع في التشييع، الإسراع في الدفن. فهو يشمل سبحان الله عدم الإبطاء، الإقبال في انتهاء الإجراءات وما يتقدم الدفن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: العجل من الشيطان إلا في خمس، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنازة من هذا الذي ينهى عنه في الإسراع. فكل مرة كده الإنسان يبقى متسرع لا يتعجل، خلق الإنسان عجولا، إلا في أمور زي التوبة، زي تزويج البكر وغيرها مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كذلك الإسراع في الجنازة. فتجد ناس من غير مصلحة يتباطؤون، خلينا البكرة، خلينا المغرب، خلينا الكذا، أهو في حد غائب ينتظر، في حد يرجى صلاحه هيحضر هذه الجنازة، في مثلا بأخرها علشان صلاة جمعة يتجمع فيه الناس، وسبحان الله وإكرام الميت دفنه. فكذلك الإسراع في كل شيء ما قبل دفن هذا الميت يعتبر إسراع في الجنازة. لكن اعتيد على أنه كلمة السرعة المعنية أنهما بعد ما يغسلوا يحملوها على الأعناق يمشوا بقى يسرعوا بدفنها، وهذا أيضا تقليص لمعنى الإسراع. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدم عليه. اللهم اجعلنا وإياكم من خير من يقدم على ربه تبارك وتعالى، فيتعجل لهذا المؤمن ليلقى ما أعد الله عز وجل به له من النعيم. فالمؤمن يعلم يقينا ما أخبره كتاب الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا، وما حدثه به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فهو إذ يدفن يستقبل هذه الآخرة، يستقبل الحياة البرزخية، يستقبل ما أعد الله عز وجل له بعد انقضاء الدنيا وما فيها. فلذلك سبحان الله المؤمن يكون عالم بما يكتب الله عز وجل له من النعيم، وكذلك الفاسق أو الكافر تيقن بأمر الموت عندما وجد ما حدث عنه كتاب الله وما حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. يوم لا ينفع وقتئذ لم تكن نفس آمنت فانفعها إيمانها، لو لم يكن سبحان الله وقتئذ التيقن من ذلك لكان يكفيه ما حدث له وذكر ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أهو شف ملك الموت ونزع روحه، وأتته الملائكة التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم وحدث، ومر بما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين يدي مرور آخر لهذا الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيعلم المرء من نفسه هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يوضح إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، قدموني لما علمت علم اليقين بما ينتظرها من الخير من إكرام الله عز وجل وكفاءته بالقرآن التي قرأت والصيام الذي صامت والصدقات التي قدمت. أسأل الله عز وجل أن يجعل سعينا منه مشكورا وأن يجعل عملنا له مقبولا يا رب العالمين. وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها، رأت ذلك، يا ويلها أين تذهبون بها. سبحان الله. وساق العلماء أن هذا الصوت الذي تقوله الجنازة إذ تحمل صوت مسموع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. سبحان الله. وهذا صار من لطف الله عز وجل بالعبد أنه لو سمع وعلم ما طاق، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون. لكن الله عز وجل قوى قلب النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه ما لم تقوى عليه قلوبنا فنتعلم عليه الصلاة والسلام. فليس لإنسان طاقة أن يرى ما أعد الله عز وجل في الغيبيات، فرحمة منه أمسك عنه ذلك. كذلك قد يكون ابتلاء، هل يكون هذا الشخص موقن مؤمن بالغيب؟ الذين يؤمنون بالغيب وهو لا يراه عيانا، وهو لم يدركه حواسا، فيأخذ أجر المؤمنين بالغيب، فيكون الاختبار كده. أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يسمع صوتها كل شيء، لكن لما أسمع أنا هذا الشيء بين يدينا سبحان الله قبور ولها أصحاب، وكمان قبور وجنازات النصارى، لم نرى لسانا من النار قد خرج من هذا القبر، لكننا نؤمن أنه مليء ظلمة على أهله، أنه نسأل الله رفع فيها نار تأجج بكفر من فيه، ولكن هذا بالإيمان بالغيب، فهذا من باب الابتلاء. فتارة يكون إمساك أو سماع هذا عدم سماع صوت هذه الجنازة رحمة من الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو ابتلاء لهذا المؤمن أن يؤمن بالغيب وإن لم تشهده عينه وإن لم تلمسه جوارحه وأعضاؤه. الحمد لله، اللهم اجعلنا وإياكم ممن يؤمنون بالغيب. ونحن بلا شك بلا ريب نؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبما يحدث الآن في قبور المنعمين، أسألك من فضلك، وفي قبور أهل الجحيم، أعاذنا الله إياكم. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. ولذلك إن كان هنا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل فيه إن كانت صالحة قالت قدموني فهي تعلم، وهنا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولقد وضحت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا لنا حين قالت إن لنكره الموت، قال ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب الله لقاءه وأحبه لقاء الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك فيما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الكافر إذا حضر الموت بشر بعذاب الله وعقوبته. سلم يا رب سلم، بشر من باب المفاجأة، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. فإذا كان هذا بين يدي الموت فبشر، عايز بقى يروح وينعم، سبحان الله. فهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم الآخر، صالحة إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك سلمنا الله وإياكم قالت يا ويلها أين تذهبون به. ولذلك هذا الحديث سبحان الله أيضا يحمله وإن كان أعلى في المستوى ما مر به النبي صلى الله عليه وسلم، لما السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم استقعقع. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. يبقى بين يدي الموت الأنبياء بيشوفوا مقعدهم من الجنة، بينما كان الأولياء يبشروا برضوان الله وكرامته. فلما نزل به صلى الله عليه وسلم، ما نزل هو رأسه على فخذ رأسه صلى الله عليه وسلم على فخذ السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، وغشي عليه ساعة، ثم أفاق فشخص بصره إلى السقف، ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قلت: إذن يختارنا. فعرفت أنه الحديث الذي كان حدثني. قلت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين يدي موته: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم قال: بل الرفيق الأعلى، حتى قبض. إذا بين يدي الموت يعلم الإنسان شأن نفسه، اللهم استرنا، يعلم ما يقول إليه حاله، حتى إذا نزل به ملك الموت وسمع النداء ووجد من خروج الروح تخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيه السقاء، اللهم إنا نسألك من فضلك يا أيتها الروح الطيبة، وتخرج كده والحنط والأكفان والريح الطيبة، يعلم من نفسه فيستبشر. أما إذا كان غير ذلك فيتنادى الروح: يا أيتها الروح الخبيثة، فتفرق في الجسد فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فتمزق منه العصب والدم، في حديث البراء ابن عازب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أقول مما أذكر عليه الصلاة والسلام. هو عارف خلاص، بمجرد ما جاء انتزع الروح ووجد من إرهاصات وشدة هذه السكرات، علم ما يقول به حاله، ما سمع النداء فلبت روحه، علم ما يقول به حاله. سيدة عائشة رضي الله عنها في المستوى الأعلى لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي، عليه السلام، وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، هذا الذي وضحته في الحديث الآخر، حديث أبو هريرة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقال شريح: أتيت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقال: سمعت من أبا هريرة ما يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد هلكنا، ده احنا كلنا بنخاف، قد هلكنا. فقالت: وما ذاك؟ قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ولكن ليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. قالت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا طمح البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فهذه الجنازة عندما تحمل، يحملها الرجال على الأعناق، وتعلم من أمر نفسها ما مر بالسكرات بها، ومن نداء الذي نودي: اللهم اجعلنا ويكن ممن ينادى بالنفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فرضية، فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. سبحان الله، عالم أمر نفسه، فقالت: قدموني، أو يا ويلها أين تذهبون بها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا الإسراع، فإن كان هذا الشخص على خير أسرعنا به إلى ما كتب الله عز وجل له من الكرامة، وإن كان غير ذلك نسأل الله العفو والعافية، فارتحنا من وشه، مستريح ومستراح منه، خلاص سبحان الله. إن كانت غير صالحة تخلصنا، شر وضعناه من على رقابنا. فإذا كان، نسأل الله العافية، أتى إلى قبره فيطيق عليه حتى تختلف أضلاعه ويفتح له من باب النار، أسأل الله العفو والعافية، فهو كذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ونحن نسرع بالجنازة بمفهومها العام، غسل بسرعة، خليه الحمد لله بأمين يتصلى عليه بسرعة ويحمل لقبره بسرعة، أو حملها إلى القبر، واجب علينا الثناء عليها، بل وكذلك أن نلزم ألسنتنا إن كان من غير الثناء من عدم تقبيح هذه الجنازة. ففي ناس بقى إيه، استغفر الله رب، حقانية، فتقول لك لا، ما أنا بقول أهو، ما هو أنا بقول حاجة مش فيها، والله كان فيها كذا، ده تستاهل وتستاهل، خليها تروح في داهية غور، أعوذ بالله، إحنا نهينا عن ذلك. فيكفينا الصمت، لا نهلك أخانا أو أختنا، يكفينا الصمت إذا كنا لا نستطيع أن نثني عليها أو نسامحها، فقد وقع بها ما وقع، فهي كالغريق المستغيث. فإذا الحمد لله استطعنا على أن نغالب أنفسنا ونترك ما كان من تاريخ أسود لها، وبرزنا بشاهدين ثلاثة كده إن شاء الله تنطر في حياتها، يكتب لها هذا الخير وهذا من السنة. لا واحدة كده عملت فيكي موقف الفلاني والفلاني والفلاني، تقولي لها تقولي إيه بس عملت كذا، القلب مش ناتي دون إنسي بقى، إنسي عشان ربنا جزاها من جنس العمل، علشان ربنا يقيض لك اللي يتناسى أخطائك ويترحم عليك، بل ويذكر الناس بالرحمة عليك. ولذلك أسرعوا بالجنازة، والجنازة بتعدي. حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت عليه الصلاة والسلام، ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقيل يا رسول الله قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت، قال شهادة القوم، يعني وجبت شهادة القوم. فقال صلى الله عليه وسلم شهادة القوم المؤمنون، المؤمنون شهداء الله في الأرض. وجاي برضو في رواية تانية بقى بتاعت سيدنا أبو هريرة اللي احنا حافظينها، اللي هي مرت جنازة بالنبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها بخير فقال وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها بشر فقال وجبت، فقالوا يا رسول الله قولك للأولى وجبت وللأخرى وجبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض. لأي واحد كده نسأل الله عفوا فيه، يا عم ما تشهدش، هذه الشهادة لا تخص بالصحابة بل تخص بالمؤمنين، ما كان فيهم مشهود عليه وهو الميت، ومشهود وشاهد وهو الحي، وشهادة نافعة وهو المكتوب، ما يتلفظه الإنسان، ده شهادة مكتوبة. تلاقي الناس نسأل الله العفو والعافية، يعني خلاص، يعني أحيانا كده يعني سبحان العظيم، أنت لا تحاسبي هنا بكتم الشهادة، وأنت دعيتي للشهادة، أنت بتقولي بس الخير اللي فيه عشان يجازى به، لكن الباقي يكفيك الصمت عنه. فأقول أدلته دلوقتي سبحان الله، فتجد كده من لطف الله بعبده أن يذكر الناس بصالح فعل، والله لو كانت فعلتين ثلاثة في كل حياته تبص كان بيتكرروا ويرضاهم الله عز وجل. قلت ما كده سبحانه تقولي ما شاء الله عليها، والله كانت مسرعة في الخيرات، ما هي برضو هي كانت مسرعة في الصدقة، بس كانت عندها مشكلة في لسانها الزالي، وكان عندها الحب كتالة بالله عدم حل، وكان عندها حبة كده الحب كتالة بالله سلوك خلق مع كذا وكذا. إيش لازم إيش لازم، هو أنا بقول دلوقتي بدعوكي فلان اشهدي عليه أو يا داود ونجعلك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، وأنا قلت كل الحق ده مما يسمى الثناء على الميت بخير. تروح تقولي أنا ما بقولش اللي بقول اللي ليا ولا عليا، لا ما تقوليش اللي ليك، ما تقوليش، خلي دلوقتي الحق اللي ليها هي وأكرمي بيها، لأن هذا السكوت ألا يعلم علام الغيوب، لكنه يرضى منا الشهادة، لكنه ستره بستري، وأعلنت أنت بفضل الله عز وجل خيره وفضله، فنحن مأمورون بذلك. كمان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الأسود قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا زريعا، فجلست إلى عمر، أبي الأسود جلس إلى عمر فمر جنازة فأثنى خيرا فقال عمر وجبت، ثم مر بأخرى فأثنى خيرا فقال وجبت، ثم مر بالثالثة فأثنى شرا فقال وجبت، فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة. حديث رائع في البخاري. 4 دي جميلة قوي قوي. ده كنا بنقول على عدد الصفوف اللي تكتر، لا دلوقتي كمان اللي هيشهد له 4. شوفي كرم الله، اللهم اكرمنا بكرم. أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة. قلنا وثلاث، قال وثلاث. قلنا واثنين، قال واثنين. ولم نسأله عن الواحد، يعني اللي يجيب 4 3 2 الله أدخله الله الجنة. إذا وجدت الجنة لأختك المسلمة بشهادتك وشهادة من بجوار، شهادة اللي جنبك، تمسكيها عليها ليه؟ تبخلي بها عليها ليه؟ اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. والجود بها الآن هي أحوج ما تكون إليه. ولذلك لما كنت على الجيران وقلت على 100 وقلت على 40، قلت لك خلي علاقة، اللهم ارزقنا حلوة بالناس، عشان أنا هحتاج لهم في الشهادة بين يدي الموت. طب أنا بكلمك عن نفسك، أنا بكلمك بقى دلوقتي عن الميت، علشان الجزاء من جنس العمل. طلعي تلاقي كده تقول لك لا والله العظيم ده وريت لي الامرين، ده حما هم، ده اخ ثوب، ده جيران، اعوذ بالله. طب مش دلوقتي يعني، سبحان الله العظيم، ليه يعني ايه اللي هيكلفك لما ربنا عز وجل يرضى عن شهادتك ويدخل اختك في الله الجنه؟ امسكي لسانك شويه، وانت مش مطالبه بهذه الحقائق. اصل انت فاكره تقولي يعني الشهاده لله، لا مش دلوقتي، الشهاده لله في اختك انك تخصيها بالخير. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز شرعا سب المسلمين ولا ذكر مساوئهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا السب. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا. والله لحقت لوحده تقول لك ست يا حسبي الله ونعم الوكيل فيه، ست كانت كذا، يا لحقت افضوا افضوا الى ما عملوا، افضوا الى ما قدموا. مش كفايه عليهم اللي مكتوب سنكتب ما قالوا، مش كفايه عليهم ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيد. يمكن الشفاعه دي تاتي كده، نسال الله العفو والعافيه. وبعد الموت يتجدد الامر، خلي بالك بعد الموت يتجدد. الناس اصلا يقول لا تسبوا الاموات، طب هم ماتوا خلاص زي ما قال كده افضوا الى ما عملوا؟ لا، ده انا عندي احاديث تانية بتخليكي تنبشي عليهم شويه. فالنبي مثلا عليه الصلاه والسلام لما قال ان من ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه، وانا شرحتها قبل كده، فاهل ود الاب، قلت منها اشياء كثيره فوائد، ومنها تجديد ذكر الميت والترحم عليه والمغفره له والثناء عليه بخير. لما تروح لواحد كده يقول لك اهلا وسهلا، يا الله يرحمه الحاج عبد الله وايام، وده كان بقى له شوفي والله الكلمه الحلوه ما بتروحش، قال لي كذا يوم من 30 سنه، عمل كذا من 40 سنه، ايه اللي حصل؟ ازلت الغبار عن ذكرياته، عن موته واندثاره بالناس. اللهم ارحمنا اذا نسي اسمنا وانقطع ذكرنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزورنا زائر. شوفي كده، اللهم ارزقني الاخلاص في هذه الكلمه. سبحان الله، امشي مع حبيبتنا في الله، ادامها الله علينا نعمه، سبحان الله، مروة أو منال أو غيره، رب تبقى مش سمعاني، رب ارزقني الإخلاص. أول ما يجي سيرة حمد بامين والدهم الفاضل، حس إني اللهم لك الحمد إن أنت مش شايفين ذكريات حلوة أوي أوي أوي، ناس حلوة أوي، اللهم بارك. ده كان بيعمل وبيعمل وبيعمل، أشهد له كذلك، أشهد له لهذا ولهذا ولهذا. سبحان الله، الناس دي بمجرد ما ابنه يجي يزور الحبايب، ما ابنه يعمل عمل تاني من اللي أبوه كان بيعمله، من الحكم ده هي ان الميت ده يزال الغبار عنه فيبصر به الناس، فتحيا ذكراه، ورفعنا لك ذكرك، واجعل لسان ذكر في الاخرين فيذكر بخير ويتذكره الناس بالمغفره والرحمه. اما بقى تقولي انا سبحان الله مات في داهيه، ده كان عامل فينا وفينا، ليه؟ لا تسبوا الاموات. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالها، قال في حديث عائشة أيضا عندما ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم هالك بسوء، لا تذكروا هلكاكم إلا بخير. وأنا مش هقول الفسق، أنا لسه أقول أحكامهم الناس اللي هي جهرت بالمعصية، لكن قاعدة في قاعدة كده يا الله العظيم، ده طلعت عنا، كانت أوحش مديرة عدت علينا في المدرسة طول النهار، ما وراهاش غير شطب وامسح، تمسح للي جايب لها الرز في كارت الرز كل شهر، وتشطب على اللي ما جابلهاش حاجه. يا ستي اتقي الله، مش كفايه اللعن بالرشوه اللي كانت في الحياه؟ كفايه اللي مضى، لا تذكروا هلكاكم الا بخير. وبعدين الموضوع ده كان في الدره في الساتوري، اتكشف لك مره مرتين، مش لازم تكشفين كل الناس. يا استرنا يا رب، استرنا واسترنا لما نموت الناس تقول علينا ايه. اللهم اجعل لنا ذكرا حسنا في الاخرين. اما بقى اذا كان هذا الميت من اهل الكفر والفسوق والمجاهره بالمعصيه، حي او ميت كل امتي معافى الا المجاهرون، او من اصحاب البدع والمعتقدات، سبحان الله، فهؤلاء يجوز ذكر مساوئهم لان ذكر مساوئهم به المصلحه. اصل يجيبوا كده صاحب بدعه إيه، لا حول ولا بالله، بالسكوت على بدعته او بانتشار، ده انا رحت له والله ورقاني ورقوته وخليتني اخلي، ورحت لا حول ولا بالله، عملت اللي قلت قال لي عليه، رحت للبدوي وسمعت كلام وحصل لي وحصل لي. لا لا لا، ده ان لم يذكر بسوء لاتبعه الناس ميتا كما اتبع حيا، ولو لم يتبعوه ميتا اعوذ بالله لرفع من قدر بدعته، ولا حولت عند الناس لسنن، يفتكروها سنة والله ولا فيها حاجة ولا سر باتع. فلا بد لهؤلاء أن سبحان الله يكشف سترهم في الحياة وبعد الممات. وكذلك الكفار والفسوق، ناس الفسقة والفجرة، ربنا يعافينا. يقول لك يعني مش عارفة ايه الصفحة الهم دي، بتيجي كده في الفيس لوحدها. الزمن الجميل ده، الزمن الهام، ربنا يقينا شره، الزمن الجميل بتاع الفنانين والفنانات، يجيب لك واحدة عاهرة ولا مش عارفة، يقول لك قدمت للسينما، اخدت الكاس الزفت، ومش عايزة اقول كلام ما يصحش، و و و انت بترفع ايه يا عم؟ انت بتمدح ايه؟ يطلع لك بنات بقى تقول نفسك ايه؟ تقول لك نفسي ابقى ام كلثوم عصري، نفسي ارفع راس مصر لفوق. اه ترفعها لفوق اكتر من كده، شكرا والله، تبقى الفنانة الفلانية أو النجمة الفلانية أو غيره. لا، دول لازم سبحان الله أحياء وأموات، يوضح فسقهم وفسادهم والتنفير من أفعالهم وحالهم، حتى لا يقتدي الجيل الجديد بهم، أو يكون هناك لبس بين الجديد بين الجيل الجديد والقديم في المحبات والمكروهات. ايه يا ابني قول لك فلان ده كان اللي اعرفه، يعني مش عايزه اقول اسماء بلاش احسن، بس كان بطل الكوره في الفريق الكذا والفريق الكذا. فاذا بالاشخاص بصرف النظر عن ان الكوره حكمها ايه، لا انا بقول يعني العيال اللي تطلع جديده عايزه تطلع بطل، فعايز تطلع بطل مين؟ مش زي حطين بقى في صلاح الدين، لا عايز تطلع بطل كوره ما فيش زيه، مغوار، عارف ايه، عايز يرفع راس مصر كاس العالم. يا عم مش دي اللي بيرفع يا حبيبي، عندك علماء غسلوا قلوب الناس وأعلوا من قيمة عقولهم بالعلم. عايز ماشي تعرف الحمد لله مين البطولات اللي حققها؟ ابن عثيمين، البطولات العلمية، الإنجازات بتاعت ابن باز، أو علماءنا بارك الله في الجميع ومد في عمرهم وأحسن في عملهم، والأقدمين حتى الوسط، مش الأقدمين، المتأخرين منهم. عايز تبقى زي دول ماشي، لكن لما احنا نسكت عن فلانة وعلانة اقول لك يا عايز اقول تحية كاريوكي سايبت لنا مين، وفلانة سابت لنا مين في الفن، ماتت بس بقت بفلانة بأعمالها، بقيت فينا بأعمالها. يا خا استغفر يا رب، ايه انت بتقول يا عم؟ انا احيانا بقى لما انظر للعصاة بنظره الرحمه، بنظره الصعبان عليا، قول يا عيني مرميه في القبر دلوقتي وقاعدين مش رحمينها، شغالين عبد الحليم رايح جاي نار. اللهم اغفر للمسلمين جميعا، سبحان الله. اسمع الناس الفنانين والفنانات دول، والناس اللي ماتت ولسه افلامها شغاله، أموات الكفار والفساق والمجاهرين بالمعاصي وكذلك أصحاب المعتقدات الفاسدة وأصحاب البدع تذكر مساوئهم وتعلن مصلحة للتحذير منها والنفير عنها. طبعا بقى اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الناس لما تيجي بقى تقول لك لا ما نقولش حرام، هل هذا الذي تجعلين له مكانة ولا مكانة له؟ هو كان قبل فعله ده قريب حبيب؟ إذا كان أبي لهب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان من النبي كما كان العباس وأبو طالب، لكن الرب العلي ذكر في كتابه تبا له لما أعلنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهدوا على هؤلاء الكفار والفساق بتصدير ذكر خطائهم ما كان ذلك ميسرا بما قال رب العزة وكتبت في المصاحف من قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. عندما جاهر أبو لهب بكفره لعنه الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: تبا لك سائر اليوم. وما زال القرآن يتلى إلى الآن، ما كانت السيرة كذلك يعلم من موقف النبي صلى الله عليه وسلم وجهره بالدعوة. كذلك الميت من أهل البدع والضلال، ربنا اللي قال كده في شأن فرعون: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. لعنة الأهل الفراعنة التابعة لهم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هالك بسوء، وبقي هذا السوء ما كان الحديث مسطرا في البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار لأنه أول من سيب السوائب. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان من زمان بقى عمرو بن لحي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش قاله بقى عشان ما كانش جاب السيرة وقال: لا تذكروا هلككم إلا بخير. فما جابش لسيرة السوائب ولا سيرة عمرو بن لحي، لا، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشع من فعلته وأن يحذر الناس على مدى الأجيال القادمة من صنيعه، وأن يكون الشخص صاحب أول شرطة، أول هروين، أول كاس في الرأس، أول إجازة في البلاء. بلاش الهم ده، بس الله عفر عفير. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذنها عليه الصلاة والسلام عن سب الأموات إلا أنه أمر أو جوز السب من سب البعض، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل الرب العلي شهادته بلعن القرآن الكريم بلعنة أبو لهب وكذلك بلعنة فرعون، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عمرو بن لحي. فما تقعديش بقى تعملي نفسك بتغسلي ربنا عافينا الكلاب او بتطهري خنزير. فلما اجي اقول على بعض الفسق الفجره، لاحظت لي يا حاج على فكره ده لها خيرات كتيره قوي، دي بتفكر سامين وبنيه ثلاث مساجد، والله ده مجاهره بالمعصيه. مش عايز اقول عشان ما تجربش اخطاء، لا، انت بتغسلي مين؟ كلاب؟ انت بتطهري مين؟ انجاز لا حول ولا قوه الا بالله. ده ما زالوا يلوثون الأجيال على من أول ما اتخلقوا إلى ما شاء الله بأثر ذنوبهم. وتأخذ تقولي لي أسلحة بتبني مساجد، ده بتطلع الناس عمرات. لا يا حبيبتي، السؤال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وكمان إيه، هل أنا أوسخ الدنيا وارجع أغسلها؟ طب بقى سبحان الله، ده وسخ إزاي؟ ده أنا بطين والآخر رش مي. يعني لو حسبنا تلويث هؤلاء المجاهرين والمبتدعين والفنانين والفاسقين وغيرهم للجيل المسلم، وبعد كده حضرتك تروح تعمل له عمره عشان يكفر عن بعض الذنوب اللي انت علمتها، عملنا ايه بقى؟ يعني انا قصدي اقول ان النجاسه اكثر بكتير من الطهاره، فيبقى المجموع نجس اعوذ بالله. النهايه طين، نسال الله العفو والعافيه. كمان انا اللي عافيت ولا ما عافيتش، ده ربنا اللي قال كل امتي معافى الا المجاهرون، فهؤلاء شيء اخر. مهم، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فمن السنه الاسراع في الجنازه، وهذا الاسراع عامه وحمد حملها اذا جاء الرجال يحملونها على الاعناق خاصه. وهذا حملنا على ان نتدبر ماذا لو كانت صالحه، فان لها صوتا يسمع. قدموني من جمال ما بشرت به ونبئت اسالك من فضلك، وكذلك لها صوت يسمع الا الانسان لا يسمعه حينما تقول يا ويلها اين تذهبون اين تذهبون بها. وبين يدي هذا وذاك تادبنا بالادب النبوي الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الثناء الحسن على موت المسلمين والشهادة الخير للجنازة التي تمر. وكذلك سبحان الله، اللهم ادعنا كده وادعن نفسك، اللهم حبب إلينا لقاءك وهون علينا قضاءك. وحب لقاء الله بين يدي الموت الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النهي عن سب الأموات والهلكة كما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بتاع الإسراع بالجنازة يأمرنا بهذا، ولكن بين يدي حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الأمن بالجنازة تنطرح بدع كثيرة، وهم بقى شايلين الجنازة كده سبحان الله، تجد من يتفاخر بأمر الجنازة. ياه، أفلم ربنا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وصل بكم الفخر والتكاثر والاستكثار بأمر الأموات فأتوا للقبور، يقول لك أنا جوه المقابر فلان وفلان وأنت فلان وفلان. هل يتفاخر بالجنازات؟ نعم، من البدع عند خروج الجنازة التفاخر بذلك. لا إله إلا الله، فتلاقي كده لا حول ولا قوة إلا بالله، الأبهة زهرة من أول ما عملوا أنوار وحطوا إبسون كراسي ما فيش بعد كده، وعملوا صوانات أول ما تقال مات، بس ده لسه بتغسل جوه سبحان الله. جابوا كلفوا مين اللي هيعمل كذا ومين اللي هيعمل كذا، ورش فلوس تفاخر. تلاقي كده سبحان الله أمر الأمر الأكفان والتكفين تفاخر، ده من حرير وده من حرير أخضر وده لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا عافينا. تفاخر بإيه؟ بتشوفيها دايما كده سبحان الله العظيم في المراسم بتاعة الملوك أو العساكر والجيش وغيره. بص تلاقي كفى يعني قبر لو حد كده بيشايع يقول لك ده عاملينه بالرخام، ده حاطين في المقبرة حتة نجفة ما تعرفيش انت تحطها في الريسبشن. ايه ده؟ هو في تفاخر في امن الجنازة وامر القبور وما بعدها؟ كذلك في امر الجنازة منهم من يكتب على الكفن ادعية. سيبوا كده بعد الكفن ما يبقى ابيض زي الشهد، يجيبوا بقى الحكمة الا بالله يقولوا ايه، يكتبوا حبة ادعية على الكفن نفسه الابيض ده كتابة. كذلك تزيين الجنازة وحمل الأعلام أمام هذه الجنازة، ودي بتبقى مع الملوك والسلاطين وغيره، بيبقى لها كده جنازة كأنها لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة احنا هنا جنازة، وهناك كذلك في السماء للملائكة بتشيعه كذلك. الجنازة الحقيقية التي صح تشييعها من شيعتها الملائكة بما يناسبها من مكانة وشهادة فتح أبواب السماء لها، بينما هؤلاء الذي لا تفتح لهم أبواب السماء لا ينفعهم هذا التزيين ولا الدعاء الزائد المكتوب على الأكفان ولا التفاخر في أمر الجنازة. كذلك وديش بتاعتنا بتاعة النصارى، حمل الأكاليل والزهور وصورة الميت أمام الجنازة. البنت اللي ماتت عندنا عند توشكا اللي هي عند للولا قتلها دي، ربنا يرحمها ويرحم المسلمين أجمعين، أكاليل وزهور وخلدوا رسموها على الحيطة وفضلوا حاطين كتير جدا زهور على الأرض لمدد، ويجي تدبل يجيبوا تاني غيرها. هذا التزيين للجنازة وحمل الأكاليل والزهور ليست لجنازة المؤمن. هو يبشر عند لقاء ربه، اللهم اجعلنا مبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. تلاقي كده للنصارى حاطينه في التابوت وحاطين عليه ورد من كل حته. خليكوا حطوا ورد يا عالم بقى، هو سبحان الله يلقى من الله عز وجل ما يستحق ان كان مثلكم مات على الكفر. كذلك البعض يعتقد في تخفيف امر الجنازه والعذاب وغيرها بذبح خرفان عند خروج الجنازه. اول ما تيجي تخرج من البيت كده يقوموا ذابحين ذبيحه تحت، يقول لك ايه، على عتبه الباب، يذبحوا على عتبه الباب، تعدي الجنازه من فوق الذبيحه ديت، فدو لها بقى، شفاعه لها عند ربها. وليس ذلك من شرع الله عز وجل. كذلك حمل الخبز مع هذه اللحم وتوزيعها بين يدي الدفن. حتى الناس العيال اللي الشحاتين لما يتلموا يقولوا لك ايه، لحمه ونور لحمه ونور. كانت الاول رحمه، يعني اديني حسنه تبقى رحمه ونور على الميت ده، ينور له قبره وربنا يرحمه، رحمه ونور. فعملوا ايه بقى، عدلوها بقت لحمه ونور. يعني هاتوا عايزين النور ادونا اللحمه. كذلك في امر الاسراع بالجنازه يعتقد الناس أن خفة ثقل الجنازة له علاقة بصالح عملها، وأن ثقل الجنازة وعدم الاستطاعة بالإسراع بها له علاقة بسوء عمل الجنازة. فقولك ده ما شاء الله عليه، جنازته بتطير بتطير بتطير، يعني إيه مركبة يعني فراشات وبتطير جناحة وبتطير ولا إيه؟ لا إله إلا الله، قولك بتطير. يعني افرض الراجل خفيف والناس اللي شايلينه بسرعة، هذا له دخل في عمله؟ لا. ولذلك يعني أنا مش هقول إن هي بالكلية، لا، قد ناس أولى الله فرح فيها روح رمي الميت من الصلاة عليه بسوء عمله، فمش بيبقى بتجري بقى، بيحال بينها وبين يعني سبحان الله. رجل في جوار المسجد الحرام أيام العزة، أيام ما كان في جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كانوا بيعدوا قبل الصلاة يدخلوا الناس الحرم، فكان يغلق الستار، هم كده بيقفلوا كده حتة الستارة علشان إيه، يعني إحنا خرجنا، ويظل داخل دكانه ما يطلعش لغاية ما خلاص يستفرغوا من وقت الصلاة، يشد الستارة تاني ويبيع ويشتري، فكان لا يصلي. وأعان بالحرم وأعان بأطره على هذه الصلاة من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه كان يتفنن في إضاعة الصلاة وهو بجوار الحرم. راجل ده مات وحملت الجنازة، كلما يحملوها تتعرقل بهم، مش عارفين يخشوا ده من الباب ده ولا من الباب ده، كل سبحان الله. ومات وما استطاع أن يدخل الحرم، كلما يخشوا باب يجدوا عنده زحمة، يجدوا عنده عوائق، يروحوا باب تاني يجدوا عنده عوائق، حتى انتهت الصلاة وانتهى الصلاة الجنازة، فصلوا عليه بمسجد مجاور. تحرم الحرم ليه وعدده؟ ما هو عاش بعيدا عن الحرم وإن كان منه قريب، فلذلك حرما من الحرم وإن كان منه قريب. فالحتة دي بقى ملهاش دعوة بتجري الجنازة ولا لا، لكن في شواهد إن رب العزة تبارك وتعالى بيأتي بالجنازة الصالحة للمكان الصالح والعباد الصالحين. العكس تماما، واحد قضى صالح نحسبه على خير سبحان الله، غسلوا يا جماعة بسرعة عشان يلحق العشاء، يا جماعة كده مش هيلحق العشاء، عايزين نسرع نعمل سنة الإسراع بالدفن. سبحان الله، أسرع المغسل ما أسرع، لكنه ما استطاع أن يدرك العشاء في المسجد المجاور. عملوا ودوا ما شاء الله لقوة إلا بالله، ودوا مسجد الشرعية عندنا، أنا لن أنسى هذه الجنازة. سبحان الله، كان ساعتها كان في درس الدكتور عبد الرحمن وانا كنت حاضره يوم السبت، تابوا لان الشرعيه هي الوحيده اللي بتاخر الصلاه، وحظهم كمان سبحان الله ان كان في درس فبتاخر صلاه العشاء لتمام الدرس. الراجل جه لرزقه، جه في الميعاد ربنا كاتبه، جه دخل ما شاء الله لا قوه الا بالله. الشيخ ربنا يبارك فيه قال ايه سبحان الله، اخلصوا لاخيكم الدعاء رزقنا الله عز وجل الجنازة، وذكر بالحديث القراطين، ورغب الإخوة في متابعة الجنازة. كل عدد صفوف بعدد ده، هو كان عايز سبحان الله يتصلى، يعني هما كان الناس عايزين يصلوا عليه في المسجد اللي جنبه، ما أقولكيش كم عدد، كم صف كبشة ربنا جابه في المسجد اللي على السنة. طولوا في جنازة في صلاة الجنازة والدعاء بما يشرح الصدر. نفر الحمد لله بأمين ربنا يعلمنا بقى نفر يدعي ويكرر الدعاء عشان أطال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يلح الله عز وجل بإغاثة أخيه هذا الميت. وبعد كده حاجة تفرحي كده، بقيت ببص كده لقيت الإخوة كلهم بعد الدرس كله خرج يشيع هذه الجنازة. ففعلا قد يا سبحان الله العظيم، قد يعني الجنازة قد يسرع بها أو يبطأ، لكن الإسراع والبطء ليس له علاقة بصلاح الجنازة أو بفسادها. ما هو ده أهو تباطؤوا في السير أو ما استطاعوا انتهاء منه أو عذر عليهم أو ربنا قضاله بدل المسجد السكة روح مسجد أهل سنة وتصلى عليه. والتاني يسرعوا ما يسرعوا يدفعوا من كل الأبواب ينأى الحرم عنه ويبعد عن الباب. اعتقاد ان الجنازة دي بتطير وخفيفة وبتجري وبسرعة لو كانت صالحة وما بتتحركش وتقيل عليهم مش عارفين يعملوا ايه والتزاحم حول النعش يحال بينه وبين الجنازة الدفن، هذا وذاك كله سبحان الله مرده الى الله عز وجل. كذلك وهم بقى بيسرعوا بالجنازة، ودي كانت عندنا اللهم اغفر لنا وعلمنا سبحان ربي عظيم، كانت ايام بقى العز، ايام ما كانوا بيمشوا مع الجنازات، يعني هو المفروض ان سبحان الله العظيم ان هم بيسرعوا بالجنازه، والمفروض ان احنا دايما الاصل ان نمشي بها، ولما يمشي بها يبقى بقى سبحان الله العظيم ممكن الناس كلها تبقى كتير قدامها وخلفها وايمانها وشمائلها، لكن طرا دلوقتي ان هم يركبوها اسعاف. طبعا المفروض ان هي تظل كالشرع، لكن إذا النبي صلى الله عليه وسلم ركب، إذا كانت الجنازة في ركب في عربية يبقى كله يسير خلف هذه الجنازة، خلفها عن يمينها عن يسارها، لأنها ركبة، الجنازة ركبة مش ماشية. وسيظل الشرع قائم على الأفضلية للمشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أوتي بدابة فركب، فقيل له عليه الصلاة والسلام إن الملائكة كانت تمشي، يعني قالوا له ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ركبتهاش في الأول بعد كده ركبتها في الثاني، فقال صلى الله عليه وسلم في الآخر قال إن الملائكة كانت تمشي فلن أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت عليه الصلاة والسلام. فإحنا عندنا كده الركوبة دي معرفش طرقت كثير ليه، هي المفروض لو مسافرة بلد تانية، لو بعيد جدا جدا، لو فيها عذر كثقل أو غيره شديد لا يدركه الناس دي اللي تركب، لكن بقى النظام كده أين الحكمة والعبرة من سير الجنازة وعرضها بين الناس لتحدث التذكرة؟ عارف عندي كده متلاقي شوفي نعش متغطي بحتة بطانية ولا كبرتاية والناس كلها ماشية، ياه منظر ده مؤثر، بيستطيع نزع الدنيا خلعها من قلبك، ينقل قلبك من موطن الدنيا إلى موطن الآخرة سريعا، غير لما تشوفي عربية إسعاف ما انتش عارفة مين اللي فيها وعربيتين ثلاثة وراها سبحان الله. المهم المنظر ده كان فيه بقى ملاصق له بدعة في الخروج، عارفين هي ايه؟ لو انتم من ايامنا، ما عرفش اسمعني من ايامي ولا لا، بس كله يرفع صابع التشهد اللي هو الابهام والسبابة، اللي هو السبابة يرفعه كده يقول لا اله الا الله، والراجل بقى ماشي لا اله الا الله محمد رسول الله. انا على طول عارفها عشان جنب العيسوي في النص ما بين الشرعية والعيسوي، كل الجنازات اللي طلع لا اله الا الله والناس تقول محمد رسول الله نشيد. الأولى الإنصات في الجنازة وعدم الجهر، بل والصمت الذي يجعل هناك فكرة وذكرة كالمراد من أمر الجنازة، يعني كل الناس ماشية كل ساكت بيبص عليها كده ويعيد جدولة حياته ويعيد أولويات حياته. ده ملحقش والله، ده خلف وما جوز، ده جوز وما شافش الأحباب، ده بنى وما سكنش، ده شاب وما أدركش، ده طفل وما بلغش لا إله إلا الله. يفضل كده يتذاكر أمر الآخرة في صمت. فإذا تكلم زي ما قلت كده، زي ابن عثيمين قال: تكلم يذكر نفسه أو من بجواره. مش دارس وهو ماشي كده، مش بيدي درس وهم ماشيين، لا ممكن يقول ذنبه: سبحان الله، الدنيا متفاتة، كل نفس ذائقة الموت، لنفسه أو لغيره. لكن قراءة القرآن بصوت عال، ويمسكوا كده مايك اللي هو المايك اليدوي ويشغلوا فيه حاجة، أو الدعاء للميت والتأمين وراءه، أو يمسكوا كتب دلائل الخيرات والدعاء اللي هم الناس مكتوب باليد كده، ويقولوا الناس سبحان الله العظيم تدعو، هذا ليس بوارد. الأولى الإنصات وحدوث العبرة بالصمت أعلى بكثير من حدوثها بالكلام. أختم فأقول: انتشار حاجة اسمها في الإسراع بالجنازة اسمها الإسعاد. ودايما إحنا كان عندنا بيسموا كده الحاجة، يقولك فلان بعافية، من باب التبشير يعني. هي طبعا مش الإسعاد السعادة، لا هي من المساعدة، فهي مساعدة أهل الميت في النياحة والبكاء. وكانت برضو موجودة في الأيام البلدي، كانت الجنازة تمشي، الجنازة قدام الرجالة، شيلة الستات بقى لابسة أسود ورا، يخرج كده ساكت. لا ازاي، تلاقي الحزن في قلبها مهدودة مش قادرة تطلع صوت، لكن مأجرين كده مساعدين شرف: يا حبيبي. انا فاكرة وانا صغيرة، يا لهوي، تلاقي واحدة كده ملهاش لا في الطور ولا في الطحين ولا وشها احمر ولا بتعيط ولا اي حاجة، جايبة اشاب وقاعدة تندب تشد النحيادي والنحيادي وتقول يا لهوي وتصوت زي اللي جوه في الفرح تزغرط. اي دي بقى، نسأل الله العفو والعافية، عشان ما يمشيش ساكت كده، هو طلع ولا حس ولا خبر، يقوم يجيبوا مين؟ يجيبوا نائحة مستأجرة، يجيبوا مصوتاتية يصوتوا على الميت. هذا نسأل الله العفو والعافية من الحرام والبدع وغير المشروع بين يدي الجنازة. اللهم ارزقنا جنازات ترضى بها عنا. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك ودفنا في بلد حبيبك يا رب العالمين. اجعلها كده على السنة ببقيع مع رسول الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كان الحمد لله رب العالمين حديثنا حديث 158، باب 158، باب الإسراع بالجنازة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله.